كتابة الإمام إنما جعل الإمام يهتم به إنما يكون مسافرا قاصرا جامعا أو قاصرا ويأتي مع جماعة ويؤممون أو يؤمون فيأمهم فنرى أحيانا أنه يقول يصلي بركعتين من الأربع ويقول إمامكم قاصر صلاته أتم أو نحو ذلك أو نحو ذلك. هل هذا هو الفعل الصحيح سنة؟ نعم هو يجب عليه أنه إذا أما المقيمين أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سافر. بعد السلام جايك في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنة ضعف وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتموا صلاتكم فإن قوم سافر. ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على النص صريح وإنما هو الفقه والاستنباط أنه يكون سرا وذلك ليحقق به قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. لأنه إن قال أتموا فهذا كلام بطلت صلاته، أما إذا خرج مسلما صحت صلاته ولو سرا حتى ولو كان في حالة الإقامة، لكن إذا أسر في حالة الإقامة بيكون خالف السنة كما لو كبر سرا. لكن حينما يكون إماما لمقيمين فأرى كما قلت آنفا أن يكون سلامه سرا حتى لا يتورط به المصلون، ومع الأسف الذين على الغالب يغلب عليهم الغفلة يسلم الإمام يسلم معه غير متنبهين أن عليهم الإتمام. حينما يسمعون قوله أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لعلهم أقول أيضا لأني جربت عمليا أكثر من مرة مع هذا التصريح تجدهم يسلمون معه من بالغ غفلتهم. هو الأحسن هذا. أي نعم. وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك. كان لنا هناك صديق كنا نحول عليه وله مسجد قريب من داره، ففي صلاة العشاء خرجنا إلى المسجد فقدمني فأسرت إلي قلت يا رجل الجماعة مش معتادين أنه يشوفوا هيك بدعة في زعمهم أنه يصلي الإمام بهم ركعتين ويقول لهم أتموا صلاتكم، هذا أمر غريب. قال يا أخي ما يهمك نعلمهم السنة. قلت والله أنا حريص مثلك لكن أرى أنه قد يعمل معنا مشكلة. قال ما عليك. فعملت محاضرة حول هالملاحظة التي أبديتها، مع ذلك قامت شوشرة بعد الصلاة. أنه ليش اعترضوا عليه، ليش يصلي يا أخي هذا رجل غريب وكذا وإلى آخره ويعمل علينا شوشرة واختلاف وإلى آخره. كمان كلمنا كريم يا أخي تأييدا لكلام أخونا هذا، يا أخي السنة هكذا، الرسول كان إذا أما قوما فلا يباليهم وإنما يصلي قصرا، وروي عنه كما قلنا آنفا لكن صح ذلك عن عمر الخطاب أنه كان في مكة، تعرف مكة مقيمين وهم آفاقيون، فكان هو خليفة المسلمين يصلي بهم إماما فيصلي قصرا ويقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. الشوشرة هنيك ولا هون؟ ما شاء الله هنيك الألوف المؤلفة، ما كانوا يبالغون في سبيل تعليم الناس السنة. قصر الإمام في مثل هذه الحالة من باب الوجوب؟ كيف؟ قصر الإمام. أي نعم. شيخنا موضوع قصر أو بالأحرى إمامتكم، هل في آخر عمرة أو حج صليت في مسجد الشيخ ربيع وبرضه قصرت عمرتك وصارت شوشرة؟ مش آخر عمرة، في بعض العمر. يعني قريب في المهم. والله ما لأنه الشيخ ربيع حدثنا أنه المرة هاي لما حكينا يعني قال أنه بعد ما الشيخ طلع صارت فوضى وبعض الناس شاكيين لأمير المدينة وما أدري إيش. نعم. أكيد الشوشر اللي تقوم على تطبيق السنة. ما نقول لك أنه هذا سؤال سألني أبو يحيى، أنا جربته عمليا. الناس في غفلة عجيبة. الناس يعني أصحاب عادات وتقاليد. كنا عم نحكي نحن قادمون إلى هنا عن مناسك الحج التي يخل بها أكثر الحجاج. قلت المسلمين اليوم في عبادتهم لربهم كبعض الموظفين مع رؤسائهم، ما يكادون يعني صدقون يتخلصوا من مسؤولية وينصرفوا، وهيك المسلمين في العبادة. الواحد منهم بده يسلك أقرب طريق يخلص إيش الحج، رمي الجمرات مثلا لو بيطلع بيده يرميها في يوم واحد ويخلص. وربنا قال في الآية الكريمة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مع ذلك ما كفتهم هالرخصة هذه، بده يتعجل كمان قبل بزيادة. وهذا اللي بيقول أنا وكلت بالرمي عني، وأشياء عجيبة جدا. يعني كأن الحج الآن يريدونها تكون نزهة، إنما هي عبادة. وكما قال عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فسبحان الله الناس اليوم في غفلة، يعني عبادتهم عادة قل ما يرفع منها إلى الله عز وجل. وإنما يتقبل الله من المتقين. اللهم آمين. حول الصلاة كيف أن الله تبارك وتعالى في بداية الأمر فرض الصلاة 50. أي والله. فالله تبارك وتعالى فرض علينا الأمل أوقف على 50. وقال لك كيف بدنا نفعل 50؟ وبعض الجهل المغفلين قليل الإيمان بيقول لك هذا الحديث يا أخي مو صحيح. شلون الله بيفرض 50 صلاة وبعدين الرسول بينزل وبيمر بموسى بيقول له ما فرض الله عليك؟ بيقول له 50 صلاة. بيقول له ارجع إلى ربك وسلم التخفيف، فأنا جربت الناس من قبلك ما بيتحملوا العبادة هذه. فما زال رسول الله يراجي ربه حتى قال له هن 5 في العمل 50 في الأجر لا يبدل القول لديه. فمن يستفيد من هذا الحديث رحمة ولطف من الله بعباده. أنا بيأخذوا عقلي كيف بيروحوا بيرجعوا إلى آخره. ربنا يريد أن يظهر لعباده فضله ورحمته وعفوه بعباده.